فضيلة الشيخ يقول: ما هي أهم كتب التخريج التي لا يستغني عنها المتخصص في هذا الفن؟ وبالنسبة لكتب التخريج كثيرة. طبعا أولا عندنا تحفة الأشراف وتحاف الخيرة، هذه من أهم الكتب بالنسبة لتحفة الأشراف، هذه في الكتب الستة. وبالنسبة لتحاف الخيرة هذه في المسانيد وصحيح بن خزيمة وابن حبان والطحاوي وابن الجارود والحاكم المستدرك والدارقطني، نعم، وابو عوانة والمسند الإمام أحمد، نعم. فهذه الكتب مهمة في ذلك، يعني وإن كانت هي كتب أطراف، لكن أبين لك أن هذا الحديث رواه مثلا البخاري ومسلم وأصحاب السنن مثلا الجماعة، أو رواه البخاري فقط أو مسلم أو داود أو النسائي وهكذا، وكذلك أيضا في تحاف الخيرة، نعم. أو بالنسبة يعني أو مثلا نرجع إلى تلخيص الحبيب أو نصب غاية للزيلعي وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي وأمثال هذه الكتب التي تعتني بالتخريج، نعم.